إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. أنا زكي عزت، صاحب محل النظرة الأولى للنظرات يا فندم. أهلا يا أستاذ زكي، خير؟ إيه مشكلة حضرتك؟ هي مش مشكلتي أنا يا فندم، دي مشكلة البلد كلها. أستاذ زكي، أنا عندي 100 قضية، فلو سمحت توضح لي المشكلة إيه بالظبط؟ جاسوس. جاسوس يا فندم. جاسوس؟ أيوة فندم، بيشتغل في هيئة الطاقة النووية. لا استنى كده، واهدى وعلي صوتك واتكلم براحتك. احكي لي، عرفت موضوع الجاسوس ده ازاي؟ امبارح بعد المغرب جالي المحل الدكتور محسن مشهور بيشتغل في الطاقة النووية وقال لي: السلام عليكم يا عم زكي. وعليكم السلام يا ابني، أمور. أنا الدكتور محسن، باحث في هيئة الطاقة النووية اللي جنبك على طول. أهلاً أهلاً يا دكتور، تأمر بإيه؟ من أسبوعين كده ركبت لي عدسات للنظارة دي اللي جابها لك عم صابر اللي بيشتغل في... أيوة صابر اللي شغال في الطاقة النووية. خير يا دكتور؟ العدسات فيها حاجة؟ لا العدسات كويسة أوي يا عم زكي، بس مسمار دراع النظارة وقع. بسيطة يا دكتور، نولالي بقى لو سمحت، نولالي. استريح استريح حضرتك دقيقة، أنا هركب لها مسمار. تشرب ايه بقى؟ شكرا يا عم زكي، بس انا مستعجل جدا، اصل اتاخرت على المدام واكيد هتتخانق معايا. يا سيدي الستات كلهم واحد. ايه ده ايه ده ايه ده اللي في الدراع ده؟ ده سلك رفيع قوي. سلك ايه يا عم زكي؟ هات كده. ده سلك فعلا وطرفين. انا هستأذن يا عم زكي. طب استنى بس اركب لك المسمار. بعدين يا عم زكي. وتقريبا خرج يجري من المحل. وايه المشكله ان دراع النضاره يكون فيها سلك يا استاذ زكي؟ لما يكون السلك ده طرفين ومتوصلين بحاجه تبقى مشكله ولا ايه؟ حاجه ايه؟ كاميرا صغيره جدا. كاميرا صغيره؟ تقصد ان دكتور عزت مركب كاميرا علشان يصور مستندات؟ انت ما بتشوفش افلام الجواسيس ولا ايه؟ ممكن يا استاذ زكي توصف لي شكل نظاره الدكتور محسن؟ هي نظاره من اللي بتتعلق في الرقبه، والعدسات بالفريم بتنفصل عن بعضها وبتتركب بمغناطيس، بيلزق فريم العدسات في بعض، والفريم من فوق لونه فضي وباقي النظاره سودة. لما صابر جابها لك من اسبوعين ما خدتش بالك ان فيها كاميرا؟ لا يا فندم، لا، الكاميرا متركبه بطريقه صعبه جدا حد يشوفها لانها صغيره جدا وشكلها زي المسمار. طيب احنا متشكرين على وطنيتك دي. ده واجب على كل مصري يا فندم، دي بلدنا. بص يا حضره الضابط، انا عايزك تعمل لي تحريات دقيقه جدا عن الدكتور محسن مشهور، مفهوم؟ حاضر يا فندم، بس مش يمكن زكي ده غلطان يا فندم؟ طبعا ممكن، بس الاحتياط واجب. عند حضرتك حق. انا رايح الوزارة دلوقتي وبكرة الاقي ملف تحريات الدكتور محسن مشهور على مكتبي. تمام يا فندم. وفي سرية تامة، مفهوم يا حضرة الضابط؟ مفهوم مفهوم يا فندم. مش هتصدق مين عايز يقابل حضرتك يا فندم. مين يا حضرة الضابط؟ الدكتور محسن مشهور يا فندم. محسن مشهور بتاع الطاقة النووية؟ هو يا فندم. خليه يدخل بسرعة يا حضرة الضابط. أنا الدكتور محسن مشهور، أستاذ الطاقة النووية في جامعة القاهرة وباحث في الطاقة النووية للاستخدامات السلمية. تشرفنا يا دكتور، أساعد حضرتك إزاي؟ أنا الحقيقة مش عارف أنا في مشكلة ولا لسه هبقى في مشكلة. أرجوك وضح لي يا دكتور. اعذرني يا فندم، أنا مرعوب. طيب أرجوك خش في الموضوع عشان أقدر أساعدك. الحقيقة يا فندم أنا اكتشفت أن نظارة القراية بتاعتي فيها كاميرا تجسس. طيب ممكن تحكي لي اكتشفت ده إزاي؟ أقول لحضرتك، امبارح مسمار من دراع النظارة بتاعت القراية وقع منها، رحت وديتها لمحل نظارات جنبنا، محل زكي عزت مش كده؟ تمام يا فندم. ولما امسكها اكتشف ان فيها سلك من طرفين، اول ما شفت السلك خدتها ومشيت. وانت كنت تعرف موضوع السلك ده؟ لا يا فندم، دي كانت اول مرة اشوفه. طب ليه خدتها من زكي؟ لاني قلقت، حسيت ان النظارة فيها سر وسر خطير كمان. وبعدين يا دكتور عملت ايه؟ اخدت النظارة ورحت للمدام بتاعتي عشان تفحصها، وقلت لها انا لقيت حاجة غريبة جدا في النظارة بتاعت القراية بتاعتي. لقيت ايه يا محسن؟ وريني كده. ايه ده؟ في ايه يا نادية؟ قلقتيني. في كاميرا فوق كل عدسة متركبة في فريم النظارة. انت جبت النظارة دي من مين يا محسن؟ جبت الشمبر من شهر تقريبا لما كنت في دبي، وركبت فيه العدسات من اسبوعين في محل جنب الشغل. الكاميرات دي دقيقة جدا وحديثة جدا. انا هبلغ يا نادية. اوعى تعمل كده، احنا مش ناقصين مشاكل وسين وجيم، وبعدين موقفك حساس وده ممكن يأثر على مستقبلك ويعرضك ويعرضنا لمشاكل احنا في غنى عنها. طب والعمل يا نادية؟ لف النظارة في حتة قماش وكسرها مليون حتة وتفنها في أي حتة في الجنينة. نادية انت شايفة ان ده حل؟ مفيش حل غيره، خلينا ماشيين جنب الحيط. لكني فكرت وقلت الكاميرات دي اكيد صورت كل ورقة انا قريتها، ودي كلها مستندات خطيرة، وكده يبقى في خطر على البلد، وقررت ابلغ. قولي يا دكتور، انت كان معاك نظارة قبل دي؟ ايوه، بس كنت دايما بنساها في اماكن كتير، ولما كنت في دبي من شهر شفت الشمبر ده اللي بيتعلق في الرقبه فاشتريته، ومن اسبوعين ركبت له العدسات عند زكي. مين من زمايلك بيلازمك كتير وخصوصا في سفرياتك؟ نهى. نهى المساعده بتاعتي، انا المشرف على رساله الدكتوراه بتاعتها، وبتشتغل معايا في هيئه الطاقه النوويه، وبنسافر دايما سوا، حتى ان المدام بتاعتي بتغير منها. دكتور محسن، أنا عايزك تحكيلي إيه اللي حصل من وقت ما ركبت عدسات النظارة من أسبوعين لغاية امبارح بالليل، كل حاجة حصلت بالتفصيل. حاضر يا فندم. عم صابر جاب لي النظارة دي بعد الظهر في الهيئة، والساعة 3 دخلت لي نهى وقالت لي إحنا قدامنا شوية ولا هنروح بدري؟ من إمتى إحنا لينا مواعيد يا نهى؟ إيه عايزة تروحي بدري؟ لا والله أبدا، بس علشان أبلغ ماما إني هتغدى معايا ولا مع حضرتك؟ لا يا ستي، هتتغدي معاها، وده بس عشان احنا مسافرين امريكا الفجر، واطلبي لي اي حاجه اتغدى بيها. في مطعم فتح امبارح في الشارع اللي ورانا اسمه مقبره البحر، انا عارفه ان حضرتك بتحب السمك. مقبره البحر، اسم غريب قوي. طيب اطلبي لي وجبه سمك فيليه. حاضر. ولا ايه راي حضرتك تروح تتغدى هناك؟ اهو منها تغير جو وتشوف المطعم. طيب نص ساعه اخلص التقرير وانزل اتغدى هناك، اشوفك في المطار الساعه 1، اوعي تتاخر يا نهى. ورحت المطعم، مطعم شيك ومتوضب كويس، حاجة فخمة فعلا، وحسيت انهم كانوا مستنييني. ايه اللي خلاك تحس بكده يا دكتور محسن؟ هو احساس جالي مش عارف سببه، يمكن لاني اول ما دخلت واحد مشي معايا وقعدني على ترابيزة في اخر المطعم، ويمكن بيحاولوا يكسبوا زبون. ممكن برضو يا دكتور. وبعدين ايه اللي حصل هناك؟ المتر جه وقال لي مساء الخير يا دكتور، انا سمير خالد في خدمتك، اتفضل المنيو يا فندم. اهلا بيك يا سمير، اتمنى الاكل يكون في مستوى جمال المطعم. ان شاء الله هتتبسط معانا يا دكتور، وتاكد حضرتك هتبقى زبون دايم للمطعم. بصراحه يا استاذ سمير، ديكور المطعم في منتهى الروعه، واضح ان ذوقكم عالي جدا. شكرا يا فندم. تحب سيادتك تتغدى ايه؟ انا عايز شوربه سي فود وسمك فيليه، قطعتين مش اكتر. طيب تحب اجيب لحضرتك سمك مشوي؟ السمك عندنا طازه جدا. لا لا لا شكرا، هما قطعتين سمك فيليه وبس. طيب تحب اجيب لحضرتك رز بالجمبري؟ لا لا شكرا، ممكن تجيب لي سلطه خضراء بس. طيب تحب تشرب حاجه قبل الاكل سيادتك؟ اشكرك، شكرا شكرا. حاضر يا فندم، 10 دقايق والاكل يكون جاهز، ولو حضرتك حبيت تروح الحمام هو اخر الطرقه شمال على طول. تمام. بعد اذن حضرتك. اتفضل. وفعلا في 10 دقايق الاكل كان جاهز، وكانوا جايبين معاه جوز حمام محشي، وسمير قال لي انه هديه من المطعم. قول لي يا دكتور، انت كنت لابس النظارة في المطعم؟ هي على طول متعلقة في رقبتي، بس انا قلعتها بعد ما قريت المنيو وحطيتها جنبي على الترابيزة. انت قمت من على الترابيزة دكتور؟ قمت غسلت ايدي بعد الاكل يا فندم. حضرتك عارف ان الحمام لازم يتاكل بالايد. هي الدكتورة نادية سافرت معاك يا دكتور؟ لا يا فندم، ده كان مؤتمر تبع الهيئة. وهي قبلت بسهولة انك تسافر مع المساعدة بتاعتك لوحدكم؟ كنت ببلغها بالسفر وخايف من رد فعلها، لكن لقيتها بتقولي خلي بالك من نفسك، الجو هناك تلج. طب لو سمحتي جهزي لي البلطو والكوفية. قولي هي نهى مسافرة معاك؟ طبيعي، نهى المساعدة بتاعتي وده مؤتمر تبع الهيئة. طب خليها تفكرك بمعيد الدواء، وبلاش تنزل تتمشى في التلج. انت محتاجة اي حاجة اجيبها لك من هناك؟ يا حبيبي ده كلهم 5 ايام، انت مش هيبقى عندك وقت ولا فاضي. تروح وترجع لي بألف سلامة. كان رد فعلها هادي وغريب، غير كل مرة سافرت فيها نوعها معايا لمدة يوم مش 5 ايام. ويا ترى ايه السبب في رأيك؟ الستات الغاز صعب فهمها. وفي امريكا كنت دايما لابس النظارة ولا بتقلعها؟ يعني طول ما انا في المؤتمر لابسها، والمؤتمر كان في الفندق، ولان درجة الحرارة كانت 15 تحت الصفر فما خرجتش من الفندق خالص. مفهوم يا دكتور. بعد ما رجعت سافرت تاني؟ ايوه، بعد يومين من رجوعي بالظبط كان عندي مؤتمر في شرم الشيخ، وسافرت انا ونهى. ولما دخلت الاوضه لقيت الباب بيخبط، فتحت لقيت شاب بيقول لي مساء الخير يا فندم. مساء النور، انا محمود من روم سيرفز. اهلا وسهلا. والفندق بيرحب بحضرتك، وده طبق فاكهه كادو من الفندق. شكرا شكرا يا استاذ محمود. لو حضرتك احتجت اي حاجه في ورقه تحت التليفون فيها كل ارقام الفندق. لو محتاج أطلب أوضة زميل في الفندق هنا أطلب كام؟ حضرتك هتطلب 9 وبعدين رقم الأوضة المطلوبة. تمام، شكرا يا أستاذ محمود. تؤمر بحاجة تانية يا فندم؟ متشكر جدا. أنت سبت نظارتك في الأوضة؟ سبتها كتير، بعد جلسة المؤتمر ما تخلص كنت أطلع الأوضة أخد دش وأسيب النظارة فوق وأنزل للغدا، أو أنزل أتمشى أنا ونهى بالليل. خلاص يا دكتور ما تقلقش من حاجة. فين النظارة دكتور؟ أنا سايبها في العربية يا فندم، أروح أجيبها لحضرتك حالا. دكتورة نادية، أنت بتفهمي في كاميرات المراقبة؟ طبعا يا فندم، أنا أستاذ في كلية الهندسة وده تخصصي، وأنا اللي اكتشفت الكاميرات في نظارة محسن. جميل جدا. قولي لي يا دكتورة، أنت كنت ليه رافضة أن دكتور محسن يتصل بينا؟ هو مش رفض، أنا كنت رافضة المشاكل اللي ممكن تحصل لنا لو اتصل بحضرتك. مشاكل زي ايه يا دكتورة؟ زي اللي احنا فيها دلوقتي، تحقيقات وتفتيش، وبكرة الجرايد تكتب والهيئة منعت محسن دخولها، وكمان الجامعة وقفته عن العمل، وربنا يستر على الباقي. كل دي إجراءات وقائية مؤقتة لحين انتهاء التحقيق، والدكتور هيرجع لشغله قريب جدا. يا ريت يا فندم، لأن الموضوع تافه وما يستاهلش الضجة اللي حصلت دي. تافه ازاي يا دكتورة؟ مش برضو اللي في النظارة كاميرا التجسس؟ أيوة كاميرا التجسس، بس دي ممكن تكون لعبة بيعملوها للأطفال في الصين، لكن مش الهدف منها التجسس، خصوصا إن محسن اشتراها من دبي، يعني لو كانت جات له هدية كنت قلقت. هي الكاميرا ممكن تتركب بعد كده؟ ممكن طبعا، بس ده عايز محترف يعمل كده. أنا شايف الموضوع أخذ أكتر من حجمه يا فندم. انت لما فحصت النظارة واكتشفت ان فيها كاميرا، هل سحبت الداتا اللي عليها؟ لا طبعا ما حصلش، لاني كنت في البيت، وبعدين حسيت ان الموضوع بسيط جدا زي ما قلت لحضرتك. ايه العلاقة اللي بين دكتور محسن ونوها المساعدة بتاعته؟ انا ارفض كلمة علاقة على اطلاقها، وعلى العموم هي علاقة تلميذ باستاذه مش اكتر من كده. استاذة نوها، انت بتسافري دايما مع دكتور محسن؟ كل المؤتمرات العلمية بكون معايا يا فندم. انت اللي بتحجزي الفندق اللي بتنزلوا فيه؟ لا يا فندم، احنا بيجيلنا حجز الفندق والطيران من منظمي المؤتمر. انت اللي اقترحت على الدكتور مطعم مقبرة البحر؟ ايوه يا فندم، لانه مطعم لسه فاتح واسعاره معقولة، ودكتور محسن بيحب السمك. طب ايه علاقتك بالدكتورة نادية حرم الدكتور محسن؟ ابدا ما فيش علاقة، هي في خلال الشهرين الاخرانيين جات لدكتور مرتين وشافتني، وكانت بتتضايق لما اطلب الدكتور على التليفون الارضي لما بيكون موبايله مقفول، بس دلوقتي علاقتنا كويسه جدا. وايه اللي حسن العلاقه بينكم؟ مش عارفه، بس واحنا مسافرين امريكا اتصلت بيا وقالت لي افكر الدكتور بمواعيد الدواء بتاعه. هو الدكتور مريض بايه؟ عنده حساسيه صدر يا فندم. سمير، انت تعرف الدكتور محسن مشهور؟ محسن مشهور، محسن مشهور، مش واخد بالي والله يا فندم. هو اشتكى من المطعم في حاجة؟ لا ابدا. طيب تعرف صاحب الصورة دي؟ اعتقد يا فندم انه جه اكل مرة عندنا. فعلا جه اتغدى عندنا، ده حتى الاكل عجبه جدا يا فندم. الدكتور كل ايه يا سمير؟ انا مش متذكر قوي يا فندم الحقيقة. انتوا في العادة بتقدموا وجبات مجانية للزبائن؟ صاحب المطعم كان عامل اوفر يا فندم اننا نقدم وجبة هدية للضيف، يعني بالبلدي كده بنربي زبون يا باشا. المطعم بتاعكو ده ليه فروع ولا ده الفرع الوحيد؟ ده الفرع الوحيد يا فندم، وان شاء الله هنفتح فرع جديد. هو في مشكلة يا فندم ان احنا نفتح فرع جديد يعني؟ محمود، انت ليه سبت الفندق اللي في شرم الشيخ؟ يا فندم انا بشتغل في الفندق ده من وانا بدرس في الجامعة، ولما اتخرجت قررت اشتغل بشهادتي. انت خريج يا محمود؟ تجارة انجلش يا فندم. واشتغلت بشهادتك؟ ايوه يا فندم الحمد لله، اشتغلت في بنك اجنبي. تعرف الدكتور محسن مشهور يا محمود؟ دكتور محسن مشهور؟ لا يا فندم معرفوش. هو ده تخصص ايه؟ طيب تعرف الراجل اللي في الصورة دي؟ يا فندم الاستاذ ده كان موجود في المؤتمر اللي كان معمول في الفندق اللي كنت بشتغل فيه. كنت تعرفه قبل كده؟ دي كانت اول مره اشوفه فيها يا فندم. تقرير فحص النضاره وصل يا فندم. ايه راي حضره الضابط؟ جسم النضاره والعدسات صناعه صينيه، وبفحصها تبين وجود كاميرتين عاليه الجوده صناعه امريكيه. تبين أن الكاميرتين متصلتين بشريحة اتصال متصلة بالقمر الصناعي. الشريحة والكاميرتين متصلتين ببطارية ميني ميكرو يتم غلق دائرتهما عند غلق النظارة. تم محو كافة البيانات من على الشريحة، ولم نتمكن من معرفة بأي قمر صناعي كانت متصلة به. الموضوع كده بقى صعب جدا يا فندم. عندك حق حضرة الضابط، هو فعلا صعب. وصعوبته يا فندم ان مفيش اي معلومة ممكن تساعدنا في التحقيق. بس انت يا حضرة الضابط لو ركزت في اقوالهم وتصرفاتهم هتعرف مين اللي ركب الكاميرا للدكتور محسن. مين يا فندم اللي ركب الكاميرا؟ هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السدان. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في لقاء جديد، لقاء الجمعة ومن الجاني. قبل ما نبدأ معاكم تلقي المكالمات نسعد بصحبتكم على هندسة الهواء وسام محمد. وأسعد بتلقي مكالماتكم ورسائلكم عبير صبري. كل شكر لفريق تمثيل الفنان قيس عبد الفتاح في دور زكي، أحمد الطماني في دور المحقق، محمد خليل حسين في دور الضابط، عصام مصطفى في دور دكتور محسن، إيهاب بكير في دور سمير، أحمد مجد الدين في دور محمود، رندا فتح الله في دور نادية، ونسمة محمود في دور نهى. قضية تجسس، حد زرع عدسات تجسس، كاميرا تجسس في نظار الدكتور محسن. دكتور محسن دكتور عالم زراء، يا ترى بيشتغل في الطاقة النووية، يا ترى مين اللي عمل كده؟ معانا أكتر من مشتبه فيه. يا ترى هو جاريها كده ولا فيها الكاميرات يعني، ولا الكاميرات دي اتزرعت في النظارة. معنا نوها مساعدة الدكتور سمير المتر بتاع مقبرة البحر، اسم غريب قوي، ومحمود الويتر بتاع فندق شرم الشيخ. طبعا عم زكي صاحب محل النظارات اللي عمل له العدسات، لكن هنستبعده لانه هو اللي بلغ عن الحادثه. زي ما قلنا لكم في البوست هنكتب الاسم كاملا زي بطاقة الرقم القومي واسم الجاني والدليل بالتفصيل لو سمحتوا، الدليل على ارتكاب الجريمة. يا ترى مين في المشتبه فيهم التلاتة، نوها ولا سمير ولا محمود، اللي زرع العدسات بتاعة التجسس في كاميرا دكتور في نظار الدكتور محسن؟ يلا معانا جائزة النهاردة 500 جنيه، وتليفوناتنا زي ما انتوا عارفين 2 57 87 120 والدخلي 32 02، والمباشر 2 57 92 303 و 2 57 84 124. واللي اتصل أرجوكم نوطي راديو خالص ونتكلم ونسمع من التليفون، واللي اتصل قبل كده نؤثر الآخرين على أنفسنا ونسيب فرصة لحد جديد يكلمنا. معانا أول تليفون والألو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، اعرف بيك. من سنة وانت طيبين، معاك مدحت حسن علي اسيوط. مدحت حسن من اسيوط، اول مره تكلمنا يا استاذ مدحت. لا كلمتكم كتير. كلمتنا كتير. طيب ماشي اوكي. مين اللي زرع وحضرتك؟ طيب مين اللي زرع العدسات يا استاذ مدحت؟ الكاميرات هي نوها مراته. نوها مراته ان هي خبيره في الحاجات اللي زي كده يعني، وقعدت برضه تدي معلومات ان دي صيني وكده، والشمبر مش عارف معمول ازاي. فهي اللي زرعت الكاميرات برضه في دفع الجريمه. نهى دي المساعده بتاعته مش مراته. لا انا بتكلم على مراته. طيب اشكرك، شكرا جزيلا. الله يخليك. ناخد تليفون ونقول الو. الو، وعليكم السلام، تعرف بيكي؟ ايوه فاطمه احمد. فاطمه احمد من فين يا فندم؟ ايوه من القاهره. مين اللي زرع الكاميرات في النضاره؟ انا بقول ان هي نهى بالاشتراك مع اللي هم في مطعم مقبره البحر. بالاشتراك مع مين؟ مع سمير؟ لا، ما اللي هم في مقبره البحر. المتر سمير اللي في مقبره البحر. يعني هم هي اللي ادتهم المعلومات ان هو بيحب السمك، وهي اللي قالت له على مكان المطعم. فهم زي في مطعم سمك بيعمل حمام، فهم عارفين ان هو ياكل هيغسل ايديه، يعني هيضطر ياكل بايديه، فهيضطر يطلع يقوم يغسلها. فهم في الوقت ده حطوا له الكاميرات دي، وهي صناعه امريكيه. فهم طبعا هي طبعا لما راحت معاه امريكا فعايزين يعرفوا المعلومات والحاجات اللي هي مؤتمر وكده يعني. هو ده كان دليل إذنك يعني. شكرا ليك يا حبيبتي، شكرا ليك. معانا 4 مشتبه فيهم، نوها مساعدة الدكتور، نادية زوجة الدكتور الخبيرة في الهندسة وعارفة العدسات وعارفة الكاميرات وعندها فكرة عن الموضوع، وسمير متر مطعم مقبرة البحر للبحريات، ومحمود الويتر في فندق شرم الشيخ. يا ترى مين فيهم اللي زرع العدسات الكاميرات في النظارة؟ معانا تليفون والألو. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا استاذ عبير؟ الحمد لله يا فندم. مين معاي؟ معاك يا ممدوح موسى اسحاق. ممدوح موسى، اهلا يا استاذ ممدوح. ازيك يا استاذ، عامل ايه؟ الحمد لله. طيبه حضرتك؟ طيب. النهارده ان شاء الله اللي هو المتر بتاع مقبره السمك سمير. متر سمير، دليل حضرتك ايه؟ الدليل هو اول ما دخل المطعم المفروض ان هو زبون ما يعرفش هو بيشتغل ايه. فاول ما دخل من على الباب راح قال له ازيك يا دكتور. فهو جاب المعلومات من نوع اللي هي المساعده بتاعته، راحت قالت لهم عليه، وهو اللي هو خلاه راح يغسل ايديه وراح مركب له الكاميرات في النظاره. يعني مين اللي عمل الموضوع؟ سمير لوحده ولا سمير ونوها؟ هو جاء يعني هو سمير اللي ركب الكاميرات، لكن اللي اديت له المعلومة ان هو جاي عندهم. استاذ ممدوح جواب نهائي. ايوه سمير. سمير. ايوه سمير هو اللي، لان اول ما دخل قال له ازيك يا دكتور، هو يعرف من ده زبون، يعرف انه هو دكتور، كان لا راح يغسل ايديه وراح مركب له الكاميرا. شكرا ليك يا استاذ ممدوح، خليك معانا. اتفضلي. شكرا. رسالة من فاطمة صبري بتقول كده يبقى سمير اللي جاب له الحمام، ازاي يجيب له حمام وهو مطعم بحريات، وكمان اتعرف عليه وانكر ان هو اتعرف ان هو يعرفه لما الضابط سأله. كمان من الرسائل اللي وصلتنا رسالة من رسائل كتير بصراحة، ثانية واحدة، رسالة من محمد علي ماهر بيقول صراحة أنا ملحقتش كل حلقة البرنامج على المرة الجاية إن شاء الله. مهندس عادل فارس بيقول بيصبح أستاذ دكتور محمد حسن جمع بيقول نهى السكرتيرة بالمشاركة مع زوجته لمياء، لا يا دكتور اسمها نادية، لسببين. الأول كاميرات أمريكية ودي نهى ركبتهم في السفر. الثاني التقارب بين الاثنين في آخر الأيام على غير العادة، الاثنين اتفقوا يودوه في داهية. يوسف الشاعر اللي حطت له النضارة هي مراته، وشكرا للكاتب أحمد السيد. كمان إسراء عادل غينة بتقول كل سنة حضراتكم طيبين، زوجته هي اللي ركبت الكاميرات بدليل إنها مهندسة، وكمان عرفت من خلال الكاميرا وهو في أمريكا إن علاقته بنها سطحية ومش قلقانة خالص على زوجها، برغم إن الموضوع يقلق كعالم نووي. بس في سؤال محيرني، هي حطت الكاميرا امتى؟ لا يا شيخ دمتم سالمين. اسراء عاده، هو ده سؤالنا والله يا اسراء، شكرا ليكم. معانا تليفون وسام بيقول لي نقول الو. الو الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، تعرف بيكي علا فتحي محمد. علا اول مره تكلمينا يا علا؟ اول مره طبعا ان شاء الله، بس بعد مده طويله. ماشي، قولي لي انت منين يا علا، بتكلمينا منين؟ من الهرم. الهرم، قولي لي يا لولو. قولي لي يا علا. معلش انا على لولو صاحبتي بقى علا، بقول لها يا لولو. قولي لي مين اللي زرع الكاميرات؟ مراته طبعا، لان هي مهندسة وهي الوحيدة اللي معاها وقت تقدر تحطها وبدقة، وبعدين طريقة كلامها في التحقيق في منتهى الهدوء، هي حطيتها بس تتأكد ان هو فعلا ما فيش علاقة بينه وبين اسمها نهى اللي هي كانت بتسافر معاه. بالظبط السكرتيرة، لان هي كانت في التحقيق بتتكلم، وهو وضعه طبعا خطير جدا لما لقى كاميرات زي كده. الستات برضه بحرهم غويت، ما تعرفيش توصلي لاخره. جدا احنا عارفين كده كويس. شكرا ليك يا علا، شكرا ليك. شكرا ليك، مع السلامة. نركز في التفاصيل حيث يكمن الشيطان، التفاصيل دايما الصغيرة اللي هتوصلنا للجاني الحقيقي. مين يا ترى اللي زرع الكاميرات؟ الأمريكية الصنع في نظارة الدكتور عالم الذرة دكتور محسن. مين فيهم؟ معنا تليفون نقول ألو. ألو. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا فندم، تعرف بيك استاذ عبير. ازي حضرتك؟ مروان محمد حمزه مع حضرتك. مروان، استاذ دكتور مروان، اخبارك ايه؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك يا رب. مبروك على الدكتوراه. ربنا يخلي حضرتك يا رب. شكرا لحضرتك جدا وزو حضرتك. الله يخليك. قول لي بقى دكتور، مين اللي زرع العدسات؟ بص حضرتك، هو انا من رؤيتي كده ان هو سمير بالاشتراك مع نهى المساعده بتاعته. إيه سمير ونهى؟ طيب دليل حضرتك ايه؟ الدليل طبعا ان هو لما راح، طبعا هي ارشد على المطعم، ولما راح المطعم هو كان سمير ده عارف معلومات عن الدكتور من خلال نهى، فأخده قعده في مكان بعيد، وطبعا عطله الهدية بتاعته اللي هي الحمام المشوي، وده مطعم أسماك اسمه مقبرة البحر، فما فيهوش طبعا حمام ولا أي حاجة للطيور. فطبعا عشان عارف ان هو يعني هيحط يمسك بيده الأكل، فمسك بيده ولما راح الحمام راح زرع له على طول العدسات داخل النظارة. يعني سؤالنا مين اللي زرع العدسات؟ هتبقى مين الإجابة النهائية؟ اللي زرع العدسات سمير. سمير. شكرا يا دكتور. ربنا يخلي حضرتك يا رب. شكرا لحضرتك استاذ عبير، مع السلامة. ونقول الو، معانا تليفون نقول الو. الو. ايوه انا استاذ باسم زوجي على طول كده اهو. وبتضحي؟ بتضحي؟ ومت بقى لها 10 ايام بتسلم على حضرتك. الله يسلمك. مين بنتك؟ بنتي. الف سلمي لي عليها. قولي لي مين معايا بقى. انا اسمي امل وهشتاق باسم محمود سمير. محمود سمير. بتكلمينا كتير يا امل جداً. يعني حيلة لا تنطلي علينا باسم زوجك باسم بنتك. هي مكالمة منك. قولي يا امل. ها. هو سمير. ماشي قولي. لانه هو محل سمك مش محل المتر شيرو. سمير. سمير. المفروض يقدم اسماكه بس، لكن ده قال له اقدم حمام، وده عشان يكبر ان هو يغسل، واكبره كمان ان هو يغسل ايده. عشان يبقى عنده فرصه ان هو يزرع الكاميرا في شامبر النضاره. شكرا ليكي يا امل. مع السلامه. شكرا ليكي. معانا تليفون. نقول الو. ازيك يا استاذ عبير؟ الحمد لله. مين معايا يا فندم؟ معاكي نجلاء عبد المنصف من نجا حمادي. اهلا بيكي يا نجلاء. انت اول مره تكلميني يا نجلاء؟ لا والله. انت بتبعتي رسائل كتير. بس كلمتك من فتره طويله يعني. اهلا بيكي. اهلا بيك. قولي لي مين اللي زرع الكاميرات في النضاره؟ نوها. دليلك ايه؟ الدليل انها هي اللي بتسافر امريكا معاه، مفيش غيرها يعني. بس كده. شكرا ليكي يا نجلاء. شكرا ليكي يا نجلاء. شكرا. معانا تليفون. بسرعه نقول الو. الو. الو. ايوه. مساء الخير يا استاذه عبير. طب والله وحشتنا. مع حضرتك انا المدعو هيثم حمدي ابو غازي. غني عن التعريف يا فندم. الجاني الذي قام بعمليه زرع الكاميرات هو سمير. الجنين الاول هو أن رجال فريق المباحث أثبتوا بأن الكاميرات صناعة أمريكية، فهو الوحيد الذي كان يعمل في بنك أجنبي وتعرف على هذه الجماعة وأخذ هذه الكاميرات. الجنين الثاني هو أن سمين قد قدم للدكتور وجبة حمام، وهذا المطعم مخصص لوجبات السمك فقط. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام. شكرا ليك. معانا تليفون. نقول الو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ عبير؟ الحمد لله يا فندم. تعرف بحضرتك. جمال السيد مطاوع من اسيوط. جمال السيد مطاوع. من اسيوط يا فندم. اسيوط. حضرتك لسه فايز معنا قريب صح؟ لا انا كنت مشارك بس ما فزتش يا فندم. طب اتفضل يا فندم. مين اللي زرع الكاميرا؟ سمير هو اللي شغال في مطعم السمك يا فندم. الدليل حضرتك ايه؟ الدليل انه هو اول ما قال انت شفت ده قبل ما شفتوش، وبعد كده قال له ده ولا الصوره، قال له ده عندي مره. وبعدين مطعم السمك ما بيقدمش حمام يا فندم. بيقدم حمام هدية عشان الناس تحبس تحبس بعد السمك. الفوسفور بعديه كوليسترول على طول. لا ما ينفعش يا فندم خالص. ما ينفعش خالص يا فندم. السمك فوسفور عالي. شكرا لحضرتك يا استاذ جمال. شكرا لحضرتك. شكرا ليك. نور الجنة بتقول حرية محمد احمد اللي ركبته مراته، والدليل انها بتفهم في الكاميرات عشان تراقب جوزها مع السكرتيرة. اسلام مجدي بيقول سمير النادل بالاشتراك مع نهى المطعم هم الجنين. الدليل الاول انه قال الدكتور قبل ما يتعرف عليه اصلا، ان قال له يا دكتور قبل ما يعرفه اصلا. الدليل الثاني انه قدم له حمام مجاني علشان يجبر الدكتور انه هو يقوم يغسل ايديه. سمير ركب الكاميرات. برجاء اللي عايز يقول مين اللي عمل الجريمه، فلان بالاشتراك مع فلان ولا فلان بس. كمان مجدي عبد الرحمن بيقول زوجته هي اللي زرعت العدسات، الدليل انها بتفهم بتكون من زرع انها بتكون من زرع العدسات، بتفهم بقى في زرع العدسات وهي تخصصها في المجال ده. يوسف الشاعر بيقول مراته اللي ركبت النضارة. محمد عامر بيقول شكرا خاص يا استاذة. شكرا ليك. فرح ابراهيم بتقول فرح ابراهيم عيسى نادية مراته لانها عايزة تراقبه وتشوفه بيعمل ايه علشان غيرتها. كمال اول كانت بتشك في نادية نهى، بعد كده بقت تعملها معاملة عادية خالص. هي اللي فاهمة في الكاميرات لانها مهندسة اتصال، وقعدت تقول ممكن تكون لعب عيال وملهاش لازمة. فاطمة محمد بتقول اللي ركب الكاميرات مراته نادية عشان تراقبه في كل حركاته وهو مسافر، والدليل انها كانت مطمنة في اخر مرة سافرت معاه امريكا نهى. المساعدة بتاعته. طيب تعالوا نعرف مين الجاني من خلال مكالماتكم. وسام بيقول لي معنا تليفون. ألو. السلام عليكم أستاذ عبير. وعليكم السلام يا فندم. تعرف بحضرتك. مع حضرتك خالد محمود. أستاذ خالد محمود منين يا أستاذ خالد؟ الجيزة فيصل. الجيزة. مين اللي ركب الكاميرات في النظارة؟ هو انا قبل ما اقول مين بقى بصراحه انا عايز اشكر الاستاذ احمد السيد ووصل له تحياتي لان الكوكتيل اللي هو بيعمله لنا والله كلنا بنشكره اللي هو بيعمله ده بصراحه يعني بيخلي البرنامج ده ليه رونق خاص. طبعا والله الف الف شكر احنا كلنا بنشكره بصراحه. اتفضل يا فندم. طيب هو سمير ان شاء الله لان الدليل الاولاني ان هو طبعا تعرف على الدكتور وقال له يا دكتور واول ما دخل المطعم المفروض ان ده زبون عادي ما يبقاش عارف ان هو يعني دكتور ولا مش دكتور. المفروض ان هو يقول يا فندم مثلا او يا استاذ. باين عليه الدكتوره. لا باين عليه صح. تاني حاجه طبعا ده مطعم اسماك طبيعي يقدم فيه حمام باي شكل من الاشكال. هو استناه هو قدم له وجبه الحمام دي مخصوص عشان يقدر لازم يغسل ايده بعديها. طبعا الحمام ده الحاجه الوحيده اللي مش هينفع تتاكل بشوكه ولا بمعلقه ولا باي حاجه. فلازم هيغسل ايده بعديها. فدي الفتره اللي هو ركب فيها الكاميرات في العدسات. شكرا ليك يا استاذ خالد. شكرا استاذ عبير. معانا تليفون نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك استاذ عبير؟ معك حسن بغدادي من الاقصر. اهلا بيك يا حاج حسن. اهلا استاذ عبير يا مرحب. اتفضل مين اللي ركب الكاميرات؟ اللي ركبها الاخ سمير بتاع المطعم. الاخ سمير ده يبقى جاسوس نقول عليه الاخ. الاخ سمير. ليه بقى دليل حضرتك ايه؟ اقول لحضرتك هو بالاشتراك مع نوها اللي هي جابت الحاجات دي من امريكا وبالاتفاق معها يعني. لكن اللي ركب في المطعم حتى بدليل انه اول ما دخل قال له اهلا يا دكتور. طب هو يعرف متين انه دكتور. فخلاه استغل فرصه انه دخل يغسل يديه راح نركب بالكاميرات دي. هو الاساسي سمير بتاع المطعم لكن اشترك مع نوها اللي هي يعني. جواب نهائي حاج حسن. مين اللي قام بالليله؟ اللي قام بالليله سمير. سمير شكرا ليك. خلاص شكرا ليك. معانا تليفون نقول الو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك استاذ عبير؟ الحمد لله. تحيه لكل العاملين في الاذاعه واذاعه البرنامج العام وتحيه للاستاذ وسام. شكرا ليك يا استاذ صبري. الله يخليك يا صبري حليم. غني عن التعريف يا فندم. الله يكرمك. الله يكرمك. انا بقول النهارده مراته ناديه. مراته ناديه. الدليل عشان هي من كليه الهندسه. كليه الهندسه وبعدين بتغير عليه من نوها كتير يعني. بتغير عليه زي يعني بتقول لك بتغير جامد بس دلوقتي بينا اصدقاء. هي بقت صديقتها بعد ما ركبت لها الكاميرا. عشان كده هي بتشوفها بالكاميرا وهي اللي عامله كده. لان لو كانت مش هي اللي مركبه الكاميرا هي اللي خلاها ما بطلت تغير يعني. شكرا. عقلت بطاريه رمت. لا لا ما فيش حد بيعرف الحاجه دي. ما حدش بيعرف فيها. شكرا ليك يا استاذ صبري. معنا تليفون والألو. ألو مساء الخير. مساء النور. تحياتي لحضرتك أستاذ عبير صبري والمهندس الرائع الأستاذ وسام محمد. شكرا لحضرتك. انت عارف بيك يا فندم. محمود عبد الحميد من المنصورة يا فندم. محمود عبد الحميد. أستاذ محمود لو أول مرة تكلمني أستاذ محمود. أنا فازت بجائزة قبل كده وسبتها ما خدتهاش مش عايزها يعني. بس لو فزت باسم قاسم عبد الكريم رزق من المنصورة برضو. أنا أعتقد زوجته. ليه؟ لأن طبعا دكتورة يعني متخصصة في الحاجة دي. الحاجة التانية كانت الهدوء الرهيب اللي تملكها وما عادش بتغير عليه طبعا. ليه؟ لأن هي طبعا بتراقب الكاميرات وبتعمل لها فحص دوري. فعرفت من خلال الكاميرات إن ما فيش غزل ولا أوميشن ولا عاطفة كده بينها وبين زوجها. فعرفت واثقت فيه. وبعدين بتقول له ايه؟ بتقول له كسرها يعني مش عايزاه يسلمها بتقول له ما كسرها. وبعدين برضو اللي بتقول للضابط يعني بتقول حتى الاطفال بدل هذا لعبه يعني هي قصدها مش جريمه يعني. انا اعتقد من هو طبعا خيال الكاتب هو اللي استاذ محمود. إيه؟ انت بتزعق ليه؟ انا مش بزعق. انا بكلمها صار سماع عنده وقت شويه. خبتني والله. بتزعق ليه يا استاذ؟ خلاص يا استاذ محمود هنعدمها خلاص. جبت سمعت صوتك استاذ عبير وبقول ممدوح اسحاق يعني يهدى شويه مش كل حلقه. شكرا جدا يا فندم. شكرا. معانا تليفون نقول او حضرتك برضه بتصل كتير يا استاذ محمود. التليفون مفتوح للكل. معانا تليفون نقول الو. تعالوا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. مهاب محمد زكي محافظ جنة. مهاب محمد زكي. طبعا النهاردة الجاسوس الأساسي نهى التلميذة بتاعته. فطبعا هي طبعا لما جندوها في أمريكا طبعا لما جم هنا فتحت عارفة ان هو بيحب السمك ففتحوا محل سمك يدتهم المعلومات طبعا. فطبعا مع التنسيق لما راحت طبعا السمير ده تبع المنظمة فهي طبعا نهى ادت له التعليمات البيانات بتاعت الدكتور يعني. فأول ما دخل قال له ازيك يا دكتور واكيد عارفه شخص عارفه هو المفروض اول مرة. ودلوقتي ولما سمير قعد يكلمه يقول له احنا عندنا سمك مش عارف ايه قال له لا انا عايز حتتين فيليه وشوربه قال له لا ده في سمك مشوي عايزه يغسل ايده باي شكل. فلما لقي الرفض تماما هو ده بتاع سمك محل سمك زي عامل حمام جابوا له حمام فرد حمام عشان يجبروه يخش الحمام قال له الحمام على ايدك اليمين من غير ما يسأل عليه اصلا هو لو ما جابوش حمام هياخد بالشوكه والسكينه. فهم عايزينه يستفردوا بالنظاره انه يقلع النظاره وهي عارفه مين اللي بيقلع النظاره لما يخش الحمام نهى. فطبعا بالاشتراك مع الاثنين طبعا نهى وسمير بس انت كنت معاهم يا استاذ مهاب؟ لا ده بحاول اوصل لدماغ استاذ احمد التاني. طب يعني جواب نهائي مين اللي شال الليله في الموضوع مين اللي هيطلع الجاسوس في الاخر؟ الاثنين اللي جاسوسه نهى بس المساعد الاشتراك سمير. ماشي شكرا ليك يا استاذ مهاب. شكرا ليك. معانا تليفون نقول الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اسعد الله اوقاتكم وكل اوقاتكم بكل خير وفريق العمل. حضرتك طيب مين معايا يا فندم؟ مع حضرتكم احمد عروج من غرب شبرا الخيمه. احمد عروج. ايوه استاذ احمد اول مره تكلمنا. لا يا فندم حصل قبل كده تشرفت وزادني فخر وشرف وتيه. ولو برضو قولي مين. مفيش فايدة برضو. لا لا مفيش فايدة. يعني التسميت برضو. لا لا خالص ولا بيأكل معانا. لا بالعكس نجمة نجمة إذاعية متألقة. ولو برضو يا أستاذ أحمد قولي مين اللي راكب الكاميرات. الدكتورة نادية. الدكتورة نادية مرات. ليه؟ لأنها أولا ما بلغتش أو حكمت عليه أو حط في رأيها أنه يرمي النظارة في الحديقة ويكسرها وما يبلغش. دي واحدة. الواحدة الثانية لما بيسألها الضابط قالت له ده أنا عاملة دكتوراه في هذا التخصص. يعني إذن قال لها أنت عارفة عن الموضوع ده قالت له ده أنا عاملة فيه دكتوراه. فهي اكتر واحده في الموضوع بعد الدكتور محسن. طبعا الدكتور محسن راجل بتاع طاقه نوويه ملوش مثله. فهي الوحيده تقريبا اللي على علم بموضوع الجاسوسيه وكذا. شكرا ليك يا استاذ احمد. اشكرك يا استاذ على حسن تواصلك. شكرا يا فندم. معانا قبل ما ناخد التليفون اللي جاي علقتك ده بقى يعني رساله بره الصندوق خالص. نوشه عطار بتقول السلام عليكم. اللي راكب الكاميرا هو دكتور محسن نفسه لان الشريحة امريكية ولما راح يصلحها ولقى زكي اكتشف الموضوع راح للشرطة عشان يبرأ نفسه لان هو الجاسوس كده وهو اللي مسح الداتا لما اتكشف. الاسم منيرة محمد احمد من قناقوس حجازة قبلي. يعني بصي دي دماغ صعبة. جوافة حنيم مش عارفة ايه بالظبط الاسماء الغريبة. حنان محمود زوجته هي اللي ركبت الكاميرا لان جزء ان الجرسون في المطعم سمك يجيب حمام ومش منطقية لان معناها المطعم كده متورط وده مش منطقي. هي زوجته والدليل تغير علاقتها مع المساعدة كمان طلبها تكسير الكاميرا وعدم الابلاغ. اسامة ثروت بيقول الجاني نادية مراته لانها فرغت الداتا الخاصة بالكاميرا بس هي جماعة انكرت قالت له انا ما جيتش جنب الكاميرا وما فرغتش الداتا بتاعتها خالص بالرغم من انكارها لذلك. يوسف الشاعر بيقول اطلب من الكاتب احمد السيد يصعب السؤال. كمان التواصل المصري المتر سمير في مطعم السمك لانه قدم حمام هديه المفروض لو في عرض يتقدم يبقى من نوع السمك وفي البدايه قال له اهلا يا دكتور. الاسم اشرف صلاح الدين محمود القصر العيني القاهره. كمان مدام حسن علي بتقول بشترك باسم يوسف مدحت الجاني وسمير الدليل، انه قال له اهلا يا دكتور من غير سابق معرفه بالاشتراك مع نهى، وكمان الحمام لازم يدخل يغسل ايده. اميره الفقي بتقول جاني هو الدكتور الطاقه نفسه، ودليل حاله الارتباك اللي اصابته عندما اكتشف محل النظارات الكاميرات، وقوله امام المحقق انه ذهب للحمام في المطعم لغسيل ايديه من اكل الحمام مع انه طلب سمك. ما هو طلب سمك وحلى بالحمام يعني ما فيش مشكلة. ومعنا تليفون نقول ألو. أيوة صباح الورد والفل والياسمين والمسك والعنبر وكمان اللافندر عليك يا بيرو. صباح النور والله، صباح النور. الحاجات اللي كلها ريحتها حلوة كتير قوي قوي يا هند. شكرا لك يا هند، بس بتتصلي برضو كتير يا هند ولا هياكل معانا برضو؟ قول يا هند. والله اقول لحضرتك حاجة يا استاذ عبير، انا مكتبي الوحيد اللي انا بسمع صوتك واطمن عليك واقول لك كل ثانية وانت طيبة يا ولا صباح. برضو يا هند قول يا لا انا هند ثروت عاشقة البلد. قولي يا حبيبتي. انا بقى هقول النهارده مراته ناديه. ليه بقى كده؟ انا بقى بنصح اي ست بتجينا على جوزها تعمل كاميرا في النظاره بتاعت زوجها. يعني قصدك ان هي اللي مركباها علشان تتجسس على جوزها؟ عشان بتجي عليه كده جامده من السكتيه بتاعته، فهي ايه عملت الكاميرا ديت، وانا بحييها والله بجد. شكرا يا هند. ليه بتحب جاي تهدي النفوس يا هند؟ شكرا ليك يا معانا تليفون ولا الو؟ الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك استاذ عبير؟ معاك سامح مفتاح بني سويف. اهلا استاذ سامح مفتاح. أهلا. من بني سويف. ايوه يا فندم. مين اللي ركب العربيه؟ هو الجاني نفسه، هو الدكتور محسن نفسه. دكتور محسن، دليل حضرتك ايه؟ الدليل انه راح لمحل نظارات لعم صابر. عم صابر اكتشف ان في طرفين سلك، لما وراهم الدكتور، الدكتور نفسه خاف وارتبك وخد النضاره ومشي بسرعه. كان عارف ان عم صابر، او شك او قال ان عم صابر هيروح محل نظارات، فقال ممكن يروح يبلغ عنه، فاضطر انه يعمل فورمات لذاكره الهارد والميموري المتصل بكاميرات النضاره، وراح بلغ الضابط عشان يبعد الشبهه عن نفسه. فهو الدكتور محسن نفسه هو اللي ركب الكاميرا. شكرا ليك يا فندم. شكرا. ماشي يا فندم. ماشي. واخر مكالمتين والوقت بيجري بسرعه، وجايزتنا 500 جنيه مش عايزينها تروح النهارده. ومعانا تليفون نقول الو. الو. الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. هو في الناس كلها بتزعق لي ليه النهارده؟ وعليكم السلام يا فندم، اتفضل نتعرف بيك. نتعرف بيك يا فندم. ازيك يا استاذ عبير؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك. معاك خالد محمد ناجي يا فندم من البحيره. اهلا بيك واهلا بكل اهل البحيره. قول لي مين الجاسوس النهارده؟ هو ان شاء الله الجاسوس النهارده المدام، عشان خاطر تتجسس عليه من خلال النضاره. المدام ناديه. ومدام ناديه تستاهل. وعشان أيوة. خاطر ان هي برضه بتغير عليه جامد من السكرتيره، فهي حابه تحط له الكاميرات لانها عندها خبره في الهندسه. اها شكرا ليك يا استاذ خالد. شكرا ليك. معانا تليفون نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. دلوقتي محسن هو دلوقتي تقولي لي اسمك ايه الاول؟ امل كمال. امل كمال بتتصلي كتير برضو يا امل؟ قولي يا امل. بقالي شهر ولا شهرين ما اتصلتش. قولي يا امل. محسن هو نفسه اللي مركب الكاميرات فوق العدسات. ليه بقى؟ لان في التقرير الجاب قال ان جسم النضاره والعدسات صينيه، والكاميرات فوق العدسات هي امريكيه، وهو الوحيد اللي كان عارف ان انا لو قفلت النضاره هتتقفل البيانات، وهو برضو اللي مسح البيانات بعد ما مراته ما شافتها، وكمان لما راح عند الراجل. خلاص يا امل انت كده هو اللي كل الجبنه. خلاص يا امل. خلاص هو محسن اللي كل الجبنه. شكرا ليك يا امل. اخر تليفون معانا نقول الو. الو. الو. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، تعرف بيك. ايهاب عمر الليثي. ايهاب عمر، منين يا استاذ ايهاب؟ من طنطا. اهلا بيك واهل طنطا كلهم. اهلا بحضرتك. قول لي بقى، قول لي مين اللي ركب الكاميرات؟ هي الدكتوره ناديه مرات المبلغ دكتور محسن، هي اللي زرعت النظاره. الدكتوره ناديه، دليل حضرتك ايه يا فندم؟ الدليل هو في دليلين. اولا الموضوع ده محتاج وقت، موضوع تركيب العدسه محتاج وقت طويل جدا ومحتاج تخصص. هي بحكم ان زوجته بتملك الوقت، وبحكم التخصص طبعا بتملك المهاره والحرفه، وهي ايوه ان ده تخصصها الاصلي. لا عامل الفندق ولا الموظف في المطعم عندهم الوقت الكافي لزعل النظارة زي ما وصفوها انها دقيقة جدا ومحتاجة وقت التركيبها. فهي طبعا كان الدليل الثاني ان علاقتها تحسنت جدا بالدكتورة نهى وزوجها وما كمشاعرت يعني ما حسستوش بالغيرة لما جه سافر السينما. اشكرك ليه؟ يا استاذ ايهاب اشكرك شكرا جزيلا. اخر رسالتين معانا. سامح مفتاح من بني سويف الجاني هو الويتر بتاع المطعم لانه المفروض المطعم بيقدم سمك بس الوجبه اللي قدمها له كانت حمام والسكرتيره كانت حاجزه في المطعم قبلها فالويتر عارف انه دكتور في الطاقه النوويه. اماني الامور او العمور الجاني هو سمير اللي شغال في المطعم بالاتفاق مع نهى وهو اللي مركب الكاميرا في المطعم علشان المحقق بيساله انت تعرف الدكتور؟ قال لا معرفوش. هو كان يعرفه جاب حمام عشان يقوم يغسل ايده في الحمام في اخر الطرقه. ورساله من زينة محمد ايمن حامد. دي كانت كل رسائلنا دلوقتي. تعالوا نعرف الحل الصحيح ونعمل القرعه ونختار الفائز. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. مين يا فن؟ سمير اللي بيشتغل في مطعم مقبرة البحر. سمير؟ إزاي يا فن؟ الناس اللي ورا سمير عاملة تحريات كويس عن دكتور محسن وعرفوا أنه بيحب السمك وبدأوا يوزعوا إعلاناتهم في شغله عشان يجي لهم. ده كله عادي يا فندم واي مطعم جديد بيعمل كده. كلامك سليم بس محسن اول ما دخل سمير قال له مساء الخير يا دكتور ودي اول مرة يشوفه فيها. ملحوظة مهمة فعلا يا فندم. كمان الدكتور طلب سمك فيليه وشوربة سيفود يعني هياكل بشوكة والسكينة يعني مش هيسيب ترابيزته. راح سمير جاب جوز الحمام اللي لازم يتاكل بالايد مع انه مطعم مأكولات بحرية يعني المفروض يقدم له وجبة هدية من الأكل اللي بيقدمه مش يقدم له حمام. مش كده حضرة الضابط؟ هو جاب له حمام عشان يجبر الدكتور يروح يغسل إيده في الحمام وهو يلحق يركب الكاميرات في الفترة البسيطة اللي الدكتور دخل فيها الحمام. سمير غير النظارة بواحدة تانية مجهزة بالكاميرات بنفس الشمبر ونفس مقاس العدسات. دلوقتي بقى تراقب سمير كويس جدا علشان نعرف مين اللي وراه. تمام يا فندم. طبعا انتوا معودينكم ان سهى هي اللي بتختار بس ان شاء الله تخف وتقوم بالسلامة وترجع لنا الاسبوع الجاي عندها نزلة برد جديدة. دي الرسائل اللي المستمعين من الكمبيوتر او من الرسائل او التليفونات اللي قالوا الحل الصحيح والدليل صح. من هذه الرسائل هختار لكم انا. بسم الله. هيثم ابو غازي. المستمع هيثم أبو غازي. تمام يا فندم ألف ألف مبروك ليك والله فرحت لك جدا. ألف مبروك لكم مستمعي الأعزاء. كنا معاكم في 257-180-120 إذاعة دراما بوليسية تأليف أحمد السيد. كان معنا ومعاكم على الميكسر وسام محمد. الإخراج الدرامي دكتور محمد لطفي. الإعداد سهى حسن. أسعدت بتلقي مكالمتكم ورسائلكم عبير صبري.